بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وجعل لكل شيء حسابا. سبحانه وتعالى الحكيم الذي وضع كل شيء في مكانه المناسب بتقديره المناسب في وقته المناسب، واختار سبحانه وتعالى أن يجعل الآخرة هي الحصاد لما نزرعه في هذه الدنيا، واختار عز وجل أن يخفي عنا أمر الآخرة لكي نجتهد ونعمل. فنحن لا ندري متى نموت ولا ندري متى تقوم علينا الساعة، ومن هنا وجب على المؤمن الكيس الفطن أن يحاسب نفسه دوما. الكيس من دان نفسه، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يسير وراء شهواته بلا حساب ولا وقفات تأمل، ثم يتمنى أن يدخل الجنة ويتمنى عطاء الله عز وجل في الدنيا والآخرة. كلا، وإنما العطاء يأتي بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد رأينا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله أمر الآخرة تسلسل معنا في أحاديث الموت والقبر، ثم علامات الساعة الصغرى والكبرى، ثم انطلقنا في جولة عظيمة في الآخرة، في النفخة الأولى للصور وتدمير هذا الكون، ثم النفخة الثانية والبعث من القبور، ثم الحشر، ثم رأينا كيف تطايرت الكتب وكان الناس صنفين، أحدهما كتابه في يمينه والآخر كتابه في شماله. وانتهينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع الشفاعة العظمى التي أباها وتقاصر عنها أعظم الأنبياء والمرسلين، فاستجاب الله تعالى له وبدأ الحساب، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وجاء الرب سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وبدأ الحساب. قبل أن يبدأ الحساب يحدث أمر عظيم آخر، والناس في أرض المحشر. تخيل منظر هذا الإنسان الكافر وهو ينظر في أرض المحشر وقد اقتربت الشمس وتصبب العرق حتى كاد يغرق في عرقه، ويجيء الله سبحانه وتعالى ويكشف عن ساقه بجلاله وعظمته، ويدعى للسجود فلا يستطيع، فيحدث المشهد العجيب المفزع، مشهد مجيء النار. يؤتى بالنار تجر إلى أرض المحشر. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه هي الحياة الحقيقية، يا ليتني استعددت لها، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 4,900,000,000 ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. تخيل هذا المشهد الهائل، هذه الأعداد الهائلة من الملائكة بقوتهم وعظمتهم يجرون جهنم فيأتون بها إلى أرض المحشر. ماذا يحدث للناس عندئذ؟ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم تراهم، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يصور جهنم وهي ترى وتسمع وتشهى وتزفر كأن فيها حياة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تقيضا وزفيرا. أول ما ترى الكفار تبدأ تغلي تتغيظ، هي تراهم ويحدث مشهد عجيب أمام الناس، مشهد هائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من جهنم، من النار، ذراع هكذا عنق يخرج من النار يوم القيامة، لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. تبدأ بهؤلاء وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. يقول الله عز وجل: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تمر أمامهم يشاهدونها: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. برزت جهنم، برزت الجحيم. يقول الله عز وجل: وبرزت الجحيم للغاوين. لما يرى الناس هذا المشهد، مشهد جهنم بجبروتها وعذابها تجر بهذا المشهد، يسقط الناس على الركب، الكل يسقط على الركب. يقول الله سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. على الركب. يقول سبحانه: وترى كل أمة جاثية. الكل على الركب من هذا المشهد المفزع، مشهد النار، الجحيم، سقر، مشهد السعير لا يصبر أمامه أحد. ويبدأ العرض على جهنم. يقول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فتخرج هذه العنق فتدخل في أجواف الكفرة حتى تصل إلى قلوبهم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى قلوبهم. في هذا المشهد العظيم، هذا الذل الشديد الذي يصيب الكفرة والفجر، تراهم ينظرون إلى جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، من طرف عيونهم يطالعون، ما هم قادرين يشوفونها، ينظرون إليها مباشرة من الخوف، فينظرون إليها نظر خفي، ما هم قادرين يباشرون النظر إلى جهنم. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. ما في نجاة، ما في مفر. ويتذكر الكفار ما حدث لهم في الدنيا، فترة بسيطة قصيرة، لو أنهم أدوا ما عليهم فيها لنجوا من هذا المشهد. لما يرون جهنم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل هذه الدنيا كأنها ليلة وضحاها، هل تسوى يا إخواني، هل تسوى يا أخواتي أن نضيع النعيم العظيم وأن يعرض الإنسان نفسه للخطر الجسيم في لحظات شهوة، لحظات معصية؟ هل تسوى ذلك؟ لما يرى الكفار هذا المشهد يعلمون أنهم ولا بد سيكونون من أهل النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما في مفر منها. أما المؤمنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه المشاهد المفزعة ليست لنا إن شاء الله، ليست للمؤمنين، ختم الله لنا ولكم بالصالحات، وإنما هي لمن عاند وكفر وفجر. أما المؤمن حتى صوتها ما يسمعونه. يقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أبشروا، لا فزع إن شاء الله ولا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لمن هذا؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف لكم الأمن إن شاء الله. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن الخاص لمن يفعل أفعالا معينة، يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. جاء في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، يقرض أموال للناس، فكان يقول لفتاه، يقول للخادم عنده، للعامل عنده: إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فتجاوز عنه. فمن داين إنسان واللي أمامه معسر لا يشد، تجاوز، تسامح، لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك يوم القيامة. وجاء في الذين يعدلون، يحكمون بالعدل، حكاما كانوا أم قضاة، أن الله سبحانه وتعالى أيضا وعدهم بذلك. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، يعني الذين يتعاملون بالعدل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. تحكم بين الناس، تحكم في القضاء، تحكم إذا توليت أمرا، تحكم في أهلك وأولادك بالعدل، تنصف مع زوجتك. بعض الرجال يظلمون، يريدون المرأة تكون له عبدة وهو يتعامل معها بظلم وإسراف وتقصير، هذا ظلم. اعدلوا، اعدلوا رحمكم الله، وخيركم خيركم لأهله. اعدلوا، أول من تعدلوا معهم أهليكم وأولادكم. وجاء وعد خاص للشهداء والمرابطين في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، يعني مع أول دفع الدم، مع أول خروج الدم يغفر ذنبه كله، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه، كل ياقوت في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله. فأي مكانة عظيمة، أي فضل من الله عز وجل كبير للشهيد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مكانة الشهداء. هؤلاء في الأمان، أما صنف آخر من الناس ففي العذاب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، اسمعوا الحديث يا أخواتي، اسمعوا الحديث: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، الذي يتعامل بوجهين. يأتي إنسان يمدحه يروح من وراه ذمه، هذا من شر الناس يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نكون أصحاب خلق، أصحاب أدب، أصحاب صراحة، فينبهنا من هذا الخلق التعيس. ومن شر الناس كذلك الغادر، الذي يعد ولا يفي، الذي يبايع بيعة ولا يؤدي حقها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. كل غادر له لواء، علم خاص مخصص له، هذه غدرته. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. كل ما كان الغدر أكبر كل ما كان العلم هذا أكبر، حتى يعرف الناس خيانة هذا الرجل. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، أعظم غدر الحاكم الذي لا يوفي الناس بما عاهدهم عليه، يواعدهم بأمور ويغدر ما يفعلها. أعظم غدر هو غدر الحكام إذا لم يفوا بما وعدوا الناس به. وفي صحيح مسلم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني. هؤلاء الثلاثة كل واحد يفعل شيء مستبعد منه، مفروض أنه ما يفعله. شيخ، الإنسان إذا كبر في السن مفروض يكون علمته الدنيا واتعظ بها فيبتعد عن الفجور ويتوب، اقترب من الموت آن له أن يتوب، فإذا زنى هذا مستبعد منه فيكون عقابه أشد. شيخ زان وملك كذاب. ملك كذاب، الملك ما يحتاج يكذب، يخاف ممن؟ الكذاب يحاول أن يأخذ شيء، يضحك على الناس بشيء، ملك ما يحتاج ذلك، فيفعل عكس ما يتوقع منه. وعائل يعني واحد فقير محتاج شديد الفقر مستكبر، وعائل مستكبر، فهؤلاء في أشد العذاب يوم القيامة. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة أصناف أخرى في القضية تتعلق بالعلاقات الأسرية والعائلية: اتعظوا يا أولي الألباب. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. بروا رحمكم الله. وهنا كلمة توجه في قضية البر. البر يا أبنائي الشباب بالذات وبناتي الشابات، أتحدث إليكم، البر أكثر من أن تأتي وتقبل رأس والدك ولا رأس والدتك، هذا ليس البر، هذا أمر بسيط. البر أن تبحث عن رضاهم، تبحث ماذا يرضيهم وتبتعد عما يغضبهم، كلمة تزعجهم لا تقولها، تصرف يؤذيهم لا تفعله، أمك تقول لك لا تطلع انتهى، حتى لو كنت محتاج وكذا أقنعها راضيها، لكن لا تلح إلى أن من شدة الإلحاح تجعلها تستسلم، روح بس فكني، هذا ما هو بر. البر كما كان يفعل بعض الصحابة الكرام، كان واحد من الصحابة أو السلف يجلس مع أمه على الطعام فلا يأكل، فتعجبوا منه قالوا: تجلس مع أمك ولا تأكل، لماذا؟ قال: أخاف أمد يدي على لقمة أو على عنبة أو على فاكهة تحبها هي، عينها عليها، أخاف أخذها قبلها، فما آكل حتى تنتهي. شوف البر، البحث عن رضا الوالدين، البر الصلة، ليس كما يفعل بعض الناس لا يدري عن أمه أو عن أهله إلا بالأسبوع مرة ولا بالأسبوعين مرة. أين البر؟ البر أن تبرهم بالطاعات كذلك، تصدق عنهم، زكي عنهم، إذا كان أحدهم توفى ولم يحج تحج عنه، أمثال هذا، تبحث عما يرفع درجتهم عند الله، وتبحث عما يرضيهم في الدنيا، وتبتعد عن كل شيء ولو كان صغيرا يغضبهم. وإذا كلموك بكلام شديد أو جارح ولو كانوا مخطئين ما ترد، حتى لو يشد عليك بالكلام ما ترد، هذا البر، هذه بعض درجات البر، والبر أعظم من ذلك وأكبر. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. اللي تلبس ملابس الرجال، واللي تتكلم بطريقة الرجال، واللي تمارس ألعاب الرجال وأمثال ذلك، حتى ما يستطيع أحيانا الواحد يميز هل هي رجل أم امرأة، فهذه من المعذبين. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: والديوث الذي لا يغار على أهله. بنت تطلع متبرجة متمكيجة، ينظر إليها الشباب بشهوة ولا يغار، هذا ديوث والعياذ بالله. الديوث الذي لا يغار على أهله، فاتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم. ومن الذين يعذبون يوم القيامة جاء في صحيح البخاري ومسلم: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثر صاحب المال الكثير، صاحب المال الكثير، أكثر هؤلاء هم المقلون، يعني الذين منزلتهم قليلة ليس لهم شأن عند الله يوم القيامة. المكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فنفح فيه بيمينه وبشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا. أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. هكذا بعض المشاهد، والمشاهد كثيرة لولا الوقت لدخلنا فيها، لكن هذه بعض المشاهد التي اخترتها لكم من مشاهد الموقف يوم القيامة. ومن مشاهد الموقف ما يصفه لنا القرآن الكريم في التخاصم بين أهل النار، هذا قبل دخولهم النار. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول. واحد يقول الثاني رد، واحد يقول الثاني رد، تخاصم يحدث بينهم في أرض المحشر. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. الضعفاء يقولون للكبار أصحاب الشأن الذين ينشرون الإعلام الفاسد وينشرون الترفيه الفاسد وينشرون الضلال والانحراف والكتب التي تسب الله عز وجل ورسوله، يخاصمهم هؤلاء الناس الضعاف، يقولون: لولا أنتم، لولا هذه الكتب التي شوهت فكرنا، لولا هذه المسرحيات التي أضلتنا، لولا هذا الفساد الذي جررتمونا إليه لكنا مؤمنين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ هل إحنا اللي منعناكم أن تكونوا مهتدين؟ جاءكم الهدى، أنتم ما اتبعتم الهدى، بل كنتم مجرمين، أنتم بإجرامكم ما كنتم مهتدين، ولا المهتدين كثير، لماذا لم تكونوا منهم؟ فيرد المستضعفون ويقولون: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نعم، نحن اتبعناكم، لكن أنتم الذين مكرتم، أنتم الذين خططتم، أنتم الذين نشرتم هذا الفكر الفاسد، أنتم الذين نشرتموه بالليل والنهار، خططتم لهذا الأمر من أجل مناصب، من أجل مكاسب، فعلتم ذلك، فتأثرنا بها واتبعناها. فيندم الطرفان، يقول الله سبحانه وتعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ويأمر الله سبحانه وتعالى أن يبدأ الحساب، وللحساب هذا قواعد، مبادئ ثبتها الله سبحانه وتعالى للحساب، للقضاء يوم القضاء، للحساب يوم الدين. أول هذه القواعد وأعظم هذه القواعد العدل، لا ظلم. يقول الله عز وجل: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. عدل كامل، إنصاف كامل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا أكلتم تمرة أو خرجت عندكم الحبة التي داخل التمرة، تجدون على هذه الحبة قشرة صغيرة خفيفة، وتجدون خط على هذه الحبة، في هذا الخط قشرة صغيرة تجرونها هكذا تخرج، هذا هو النقير. ولا تظلمون نقير، فسبحان العادل سبحانه. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هذا المبدأ الأول، القاعدة الأولى، العدل لا ظلم. المبدأ الثاني: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. يقول سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن كل إنسان يأتي يوم القيامة يحاسب عن أعماله. هذه قاعدة على مر الأديان، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. واستثنى الله عز وجل من هذه القاعدة صنفا من الناس، أولئك الذين يدعون إلى الضلال. إذا الإنسان فعل ذنب يحاسب على ذنبه، أما إذا فعل ذنبا ودعا الناس إليه أو سن سنة يتبعها الناس، فكل من يفعلها بسببه تضاف إلى ذنوبه. يقول سبحانه وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وفي الآية الأخرى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فمن دعا إلى ضلال، من سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها، هو وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. القاعدة الثالثة من قواعد الحساب: أن يطلع الإنسان على ما فعل، يرى ما فعله مكتوبا، حساب كتابي. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول عز من قائل: علمت نفس ما قدمت وأخرت ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، حتى الذي كان لا يعرف القراءة يعرفها في ذلك اليوم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. القاعدة الرابعة: أن الحسنات تضاعف، أما السيئات فلا تضاعف، كرم من عند الله عز وجل وجود. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فهذه المضاعفة. ويضاعف الله عز وجل بالذات الإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ليست عشرة، في القضية الإنفاق في سبيل الله المضاعفة خاصة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا الحد الأدنى للأجر على الإنفاق، الحسنة بسبعمائة، هذا الحد الأدنى، وقد يكون زيادة. يقول الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك يضاعف الصوم، الصوم حسابه أكثر من سبعمائة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يقول الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. وأشار الله سبحانه وتعالى إلى الصوم أنه يضاعف في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما في حدود، إنما يوفى الصابرون. فسرها كثير من العلماء بالصوم، الذين صبروا عن الشهوات بالصيام يقررها الله عز وجل يوم القيامة. ومن كرم الله سبحانه وتعالى وجوده أنه جعل أجرا خاصا للإنسان الذي لم يعمل شيئا، بدون عمل تأخذ أجر. كيف؟ اسمعوا للحديث الذي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها، هو هم بها وعملها، كتبها الله له 10 حسنات. يعني واحد ينوي يقوم الليل، إذا قام الليل كأنه قام 10 ليالي، وإذا لم يقم الليل لأنه ناوي بصدق يأخذ أجر من قام ليلة ما عمل. ولذلك يقول العلماء سبحان الله: أتعجزون عن النية؟ تعجز تنوي؟ انوي، قول والله إن شاء الله باكر بتصدق بكذا، والليلة بصلي كذا، وبعد بكرة بختم 3 أجزاء من القرآن. انوي، بس كن صادق في نيتك. إذا نويت وتمكنت من الفعل لك 10 حسنات، 10 أضعاف، وإذا لم تستطع كتبت كاملة. فأي كرم وأي جود من ذي الكرم سبحانه. ومن فيقول: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له تعالى عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، لم يعملها خوفا من الله، ما هو لم يعملها عجزا، لم يعملها يعني كان ناوي يفعل سيئة ثم تذكر بالله، أخاف القيامة، أخاف الآخرة، أخاف الموقف أمام الله عز وجل، فامتنع. هو ناوي يفعل لكن امتنع بالخوف من الله عز وجل. فمن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له سيئة واحدة. فسبحان الله، سبحان الكريم اللطيف الودود بعباده. ويتبع هذه القاعدة قاعدة أخرى، هي تبديل السيئات حسنات. إذا الإنسان فعل سيئة وتاب توبة نصوحة، توبة صادقة، والتوبة النصوح لها شروط. أول الشروط الندم، يتألم من داخله، يتحسر أنه فعلها، حتى بينه وبين نفسه لما يتذكرها يحس بألم، هذا شرط من شروط التوبة. وشرط ثاني الاستغفار، يقول رب اغفر لي. والشرط الثالث أنه يعزم على عدم العودة لهذا الذنب، يعاهد الله عز وجل أنه ما يرجع لهذا الذنب. هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. يأتي للفعل المنكر، الفعل الكبير، إذا الإنسان تاب منه توبة نصوحة يأتي يوم القيامة يجد هذه الكبيرة أو يجد هذه السيئة يجدها حسنات. اسمعوا لهذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار الذنوب، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، كل يوم بيومه، كل لحظة بلحظة، ماذا فعل؟ فيقول: نعم نعم، لا يستطيع أن ينكر. يقول: هذه الذنوب الصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. إذا هذه الذنوب الصغيرة هكذا، ثم بعد أن يطهر تبدل له حسنات، فيقول له الله عز وجل: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي عملت أشياء لا أراها هنا، في ذنوب ما أشوفها هنا، دوروها، دوروا ذنوب زيادة، يمكن ألقى زيادة لأنها تبدل حسنات. ويقول الراوي: يقول فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وحتى بدت نواجذه. هذا اللي يبحث عن سيئاته. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن القواعد كذلك إقامة الشهود، عدل كامل يؤتى بالشهود. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في ملائكة تشهد، شهدان دائمان موجودان معك أينما ذهبت يشهدان. بالإضافة لهذين الشاهدين هناك شاهد أعظم: إن الله كان على كل شيء شهيدا. فاتق الله وأنت تعصي، عليك 3 شهود شاهدان عليك وشاهد لا يغيب سبحانه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكل نبي أيضا يشهد، نعم أخبرتهم أن هذا حرام، أخبرتهم أن هذا واجب، يأتي الأنبياء يشهدون أنهم بلغوا، لا تقول ما عندي خبر، جاءك التبليغ. ويأتي شاهد عجيب، ذلك الشاهد هو الأرض التي عصى الله عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث بالأخبار. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. تقول الأرض، تأتي الأرض اللي عصيت الله عليها تأتي وتقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فوقي عمل كذا، تأتي الأرض تشهد لا إله إلا الله، ويأتي الملائكة يشهدون. وبعض الناس يبدأ يتفلسف، يقول: يا رب كل هؤلاء كذا، كلهم ضدي، كلهم يريدون إهلاكي، ما أقبل هؤلاء الملائكة يشهدون علي، ما أقبل الأرض هذه تشهد علي، ما أقبل شاهد، كلهم كذبة. قال: فمن تقبل؟ قال: ما أقبل أي شاهد، ما أقبل إلا نفسي. وهنا يحدث المشهد العجيب، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يجمعون، يدفعون دفعا إليها. حتى إذا ما جاءوها ماذا يحدث؟ يأمر الله سبحانه وتعالى على هذا اللي يتفلسف، يقول: ما أقبل شاهد إلا من نفسي، فيختم على فمه، فتبدأ عينه تنطق، وتبدأ أذنه تنطق، ويبدأ يداه ورجلاه وجلده أعضاءه تبدأ تنطق، وهو ما هو قادر يتكلم. يقول الله سبحانه وتعالى: شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحان القادر، الجسد يتكلم. بعد ما يشهد الجسد عليهم يقول: نعم فعلت، وتقول الأذن: نعم سمعت، وتقول العين: نعم نظرت، ويقول الجلد: نعم لمست. بعد ما يفعل ذلك يفك عنه الختم، فيبدأ يطالع في جسده ويقول: ويلكم ويلكم، كنت عنكم أدافع، أنا قاعد أدافع عنكم تشهدون علي؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هكذا يقام العدل الكامل. ويسأل الإنسان، أول ما يسأل عنه ومن أهم ما يسأل عنه أمر العقيدة، وقيل لهم: أين ما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أول أمر، أمر العقيدة، أعوذ بالله من الرجيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يجعلون مما أعطيناهم آلهة، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وآيات كثيرة في سؤال الكفار عما كانوا يعبدون. ويسأل الإنسان عما عمل في دنياه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه فيما أهلكت عمرك، ما هي الإنجازات التي حققتها في حياتك، ما هي أعمال الخير التي تركتها وراءك، ما هي الآثار الطيبة التي تذكر بها بعد وفاتك. العمر أي ذهب، أم ذهب فقط في اللعب واللهو وطلب الرزق؟ فكر وكن رجلا، إن أتوا بعده يقولون: مر وهذا الأثر، اترك آثار وراءك، اترك لك مستشفى خيري، مدرسة، علم، كتاب، أي شيء تذكر به يكون لك بعد موتك. لا تعيش حياة خالية خاوية لا قيمة لها. ستسأل عن هذا العمر، ما هي الإنجازات التي أنجزتها فيه؟ الآن سمعت هذه الدروس الكثيرة وكذا، هل ستنتهي هذه الدروس وترجع كما كنت؟ علم تعلمته هل أثر فيك؟ هل هل غير شيئا من حياتك؟ هل عملت به علمك؟ هل عملت به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ كل فلس، كل درهم، كل ريال، كل دينار من أين جاء وأين ذهب؟ وعن جسمه، هذا الجسد الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، فيما أبلاه؟ بالرياضة واللعب ثم النوم عن صلاة الفجر، أم قويته لطاعة الله؟ ستسأل عن هذا الجسد، فيما ولا هذا الجسد، فيما ذهب؟ ويسأل الله سبحانه وتعالى الكفار وهم واقفون في هذا المشهد، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يشاهدون هذه المشاهد، يشاهدون النار، يبدأ الحساب، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويسأل الكفار يومئذ كيف وقعتم في النار؟ ما سلككم في سقر؟ فيشيرون إلى أمور رئيسية هي الأسباب الرئيسية في السقوط بالنار. قالوا لم نكن من المصلين. الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، لا تضيعوها، لا تؤخروها عن وقتها. ولم نكن نطعم المسكين. الله الله في الأموال وفي حاجة المساكين. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله بها عنه كربة من كربات يوم القيامة. وكنا نخوض مع الخائضين. إذا صار كلام نتكلم من غير علم، نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن الأمور الخطيرة التي يحاسب عليها الإنسان بالتفصيل المال. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا يا أغنياء، إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. يدخلون الجنة قبل الأغنياء أربعين سنة. فبعض الأغنياء قالوا: يا رسول الله لما؟ قالوا: يحاسبون عن أموالهم، كل فلس من وين جاء ومن راح، يبي له 40 سنة حساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يبشر الأغنياء رغم أنهم يتأخرون في دخول الجنة، لكنهم إذا أنفقوها في سبيل الله وبالعمل الصالح وفي الحلال يبشرهم أنهم عندما يدخلون الجنة تكون درجاتهم مضاعفة في الجنة. نعم يتأخرون في دخولها لكن مكانتهم تكون أعلى في الجنة. ولذلك في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الحديث عندما اشتكى الصحابة أن قالوا: يا رسول الله أغنياء سبقونا، يجاهدون ولا نجاهد، يتصدقوا ولا نتصدق، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا الله في دبر كل صلاة 33 ويكبروا 33 ويحمدوا 33. فبدأ قالوا بهذا تسبقون الأغنياء. فبعد فترة جاء الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما علمتنا ففعلوا مثلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما تقدر تلحقوهم، الأغنياء في ابتلاء، فإذا نجحوا فيه يكافأوا بالمنازل العالية، لكن إن فشلوا فيه تلك هي المصيبة العظيمة. ويسأل الإنسان في ضمن المحاسبة عن النعيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم، ما هو النعيم الذي يسأل عنه؟ أول نعيم يسأل عنه الصحة. ألم نصح لك جسدك؟ تخيلوا حال المرضى الذين يتمنون أن يكون عندهم القوة على الصيام، القيام، قراءة القرآن، الطاعات، يتمنون ذلك. وأنت أيها الصحيح قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالصحة، فماذا عملت بها؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسدك؟ ثم يسأل عن شيء عجيب آخر، ثاني شيء يسأل عنه: ونروك من الماء البارد. الماء البارد نعيم. إذن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن كل أنواع النعيم، من الصحة إلى الماء البارد، كله يسأل عنه. كل أكلة تأكلها، كل شربة تشربها، كل لبس تلبسه. يا بنات، حديث موجه خاص إليكم، إليكن هذا الحديث: لا تسرفوا في المال على الملابس، لتسألن يومئذ عن النعيم. بدل ما تلبسي لك ثوب، يبلغني بعض البنات تلبس الفستان ب 300 دينار و 500 دينار. اتق الله، البسي شيء معقول وتصدقي بالباقي. لتسألن يومئذ عن النعيم. فخافوا الله واتقوا الله ولو بشق تمرة. ويسأل كذلك الإنسان عن العهود والمواثيق، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يقول الله سبحانه وتعالى في أمر عام: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا أعطيت موعد، إذا بايعت بيعة، إذا عهدت عهدا التزم، ستسأل عنه يوم القيامة. ويسأل الإنسان عن كل ما رآه وعن كل ما سمعه وعن كل ما فعله بقصد، الأشياء اللي يفعلها بقصد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، لا تقل سمعت ولم تسمع، لا تقل علمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. وأول ما يحاسب عليه الإنسان بعد العقيدة، يحاسب الإنسان أولا على أمور العقيدة، ثم يحاسب على أمور العبادة، ثم يحاسب على أمور العباد. أول ما يحاسب عليه من أمر العبادة الصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذا الواحد مؤدي للصلاة بشكل كامل، وعد من الله أنه فائز. وإذا إنسان ما هو مؤدي للصلاة فهذا إنسان خاسر. اللي ما يصلي بالمرة هذا إنسان خاسر. طيب الذي يصلي أحيانا ويتأخر أحيانا، ينام عن صلاة الفجر لا حق ساعة ولا ناوي ولم يوصي حد، هذا انتقص من صلاته، لا يجوز له أن يفعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل. هذا المقصر يقول الله سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل في صلوات تطوع، فيكمل بها من تقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله من على ذلك. بعد ذلك ينظر إلى باقي العمل، أما إذا الصلاة كانت فاسدة فلا ينظر إلى باقي العمل. ولنبدأ بالتفصيل في أنواع الحساب وأمثلة لهذه الأنواع. في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. أي واحد يحاسب يوم القيامة يهلك. فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذا أيضا سيحاسب، هل سيهلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يفهمها ويفهمنا، إنما ذلك العرض. المؤمن ما يحاسب بهذا التفصيل، يعرض عرض يمر مرور سريع. أما الذي يناقش الحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس أحد يناقش الحساب يقول: لا فعلت، يقول: لا لا ما فعلت، يقول: لا بلى فعلت، يقول: ما فعلت، جيبوا شهود. هذا الذي يناقش الحساب. أما المؤمن تعرض حسناته وتعرض سيئاته، إذا ما عانت عرضت سيئاته، فعلت كذا يقول: نعم فعلت كذا، نعم يعترف، هذا يعرض عرض ما في نقاش. أما الحساب المقصود هنا النقاش اللي في أخذ وعطى وعناد وشهود. وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. أي واحد يبدأ يعاند، يبدأ يطلب شهود، يعارض، يناقش، أي واحد يناقش يهلك، لأن الشهود عند الله. لا يمكن أن يكون يحاسب على شيء ما فعله. ويعاتب الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين. قلنا الكفار كيف يناقشون، المؤمن يعاتب. اسمعوا لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت وما زرتني عيادة المريض. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. ويذكر الله سبحانه وتعالى نفس الشيء عن الإطعام، إن الواحد يطلب منك الطعام ما تعطيه، ولو أعطيته لوجدت الله عنده، ويطلب السقيا ولا تعطيه فتجد الله سبحانه وتعالى عنده لو سقيته. ويكون الاقتصاص يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ من هو المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي ما عنده أموال هذا المفلس. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، معها حسنات كثيرة، صيام وصلاة وزكاة، لكن معها أخلاق سيئة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يأتي بالأخلاق السيئة بالأفعال السيئة، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته حتى تنتهي كل حسناته، ثم يحمل من خطاياهم يعطون من سيئاتهم باقي الرصيد، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. فأحسن الخلق رحمكم الله. وأول ما يقضى بين العباد، قلنا أول شيء العقيدة يحاسب عليها، ثم العبادة يحاسب عليها، ثم أمر العباد، علاقات العباد مع بعضهم. وأول ما يحاسب عليه أمر العباد فيما بينهم هو أمر الدماء، القتل. في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويأتي بعد ذلك أمر خطير عظيم. بعد ما يتم الحساب، كل إنسان عنده كتابة ويبدأ الحساب، المؤمن تعرض عليه حسناته وسيئاته عرضا، أما الكافر والفاجر فيناقش مناقشة، ينتهي حساب كل إنسان، يرسل إلى مشهد عظيم ألا وهو الميزان. وقد ذكر الله تعالى الميزان في كتابه الكريم فقال: ونضع الموازين القسط، موازين عدل ليس فيها ظلم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان له كفتان، توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات. وقد جاء في الأحاديث وصف دقيق لبعض مشاهد الميزان، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة، ما في أثقل منها في الميزان يوم القيامة. قد يأتي إنسان بصلاة وصيام وزكاة، لكن يأتي ومعها تعامل خشن جلف سيء، كما وصفنا المفلس يشتم هذا يضرب هذا ينزل في عرض هذا. خير من ذلك من يأتي بحسن الخلق فيكون من أثقل الناس موازينا يوم القيامة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوزن مع أعمال الإنسان، يوزن الإنسان نفسه، يحاول الإنسان أن يثقل موازينه بأن يلقي نفسه في الميزان. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. سمين طويل عريض يلقي نفسه في الميزان ليثقل الميزان، ميزان الحسنات، فلا يزن شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس له وزن عند الله عز وجل لأنه خال من التوحيد. ومن أعظم ما يرجح الميزان لا إله إلا الله، أعظم ما في الميزان كلمة التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا. 99 كتاب، ما هو كتاب واحد، 99 كتاب من السيئات، كل سجل. يصف النبي صلى الله عليه وسلم كل كتاب من هذه الكتب حجمه كم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل سجل مثل مد البصر. هذا حجم كل كتاب من هذه الكتب، كم مملوء بالسيئات هذا الكتاب. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ في شيء مكتوب هنا تنكره؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، يعترف بكل ما فيه. لا يعاند ولا يجادل ولا يناقش. فيقول الله سبحانه وتعالى له: ألك عذر؟ هذه الأعمال، هذه السيئات الكثيرة، عندك عذر؟ ما بلغتك الرسالة، ما عندك يعني دليل على أنها حرام، ما كنت تعرف أنها حرام، عندك عذر؟ ألك عذر؟ فيقول: لا والله يا رب ما عندي عذر. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة. كل هذه سجلات لكن في حسنة تقابلها. فإنه لا ظلم اليوم، فتخرج بطاقة، سجلات من السيئات، كل كتاب على مد البصر، ومقابلها في ميزان الحسنات بطاقة واحدة: وإذ فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك، أزنوا هذه البطاقة. فيقول هذا الرجل: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما وزن هذه البطاقة أمام سجلات كالجبال من السيئات؟ فيقول الرب سبحانه: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. جاء في الحديث: فطاشت السجلات، من ثقل البطاقة طارت السجلات وثقلت البطاقة. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، الشهادتان، لا أعظم منهما في الميزان. فأبشروا، أبشروا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. وتوزن الأعمال، ويرى الإنسان نفسه أحيانا يحتاج إلى حسنة واحدة، باقي إلى حسنة واحدة تثقل ميزانه، فيذهب يسأل حسنة، من يعطيني حسنة؟ فالكل يرفض، يجد أبناءه يطلب منهم حسنة واحدة تدخله الجنة فيفرون منه. يأتي إلى أمه وأبيه، من أحن الناس عليه، فيقول لهما: حسنة واحدة أدخل بها الجنة. فيأبون، كل واحد يريد أن ينجو بنفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيذهب إلى زوجته التي أكرمها ورعاها وأعانها وعطف عليها وكان بينهما عشرة عظيمة، فيقول لها: حسنة واحدة أدخل بها الجنة. فترفض وتقول: نفسي نفسي. يقول الرب سبحانه وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، الجحيم، جهنم والعياذ بالله، نزاعة للشوى. جاء وصف ماذا تفعل جهنم عندما تقترب من الكفار، تبدأ بالشوى. الشوى أعادنا الله وإياكم جلدة الرأس، تمسها النار وتنزعها، هذا أول ما تبدأ به. نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يجمع في الأوعية، يكدس الأموال ولا ينفقها في سبيل الله رب العالمين. لا يقبل فداء ولا يقبل عدل، العدل الفداء، لا يقبل منها عدل. أي شيء يحاول الإنسان أن يدفع به يرفض، إلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقين والشهداء ومن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من رحمة الله عز وجل التي تتجلى في ذلك اليوم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. توزن أعمال الناس ويتبين من إلى الجنة ومن إلى النار. ومن الناس من تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم بالضبط. فهؤلاء الذين يسمون أصحاب الأعراف، هؤلاء أصحاب الأعراف يكونون في مكان بين الجنة والنار. كلما التفتوا إلى أهل النار تعودوا، وكلما التفتوا إلى أهل الجنة طمعوا أن يدخلوها، ويسألون الله تعالى ذلك، ويبقون فترة في هذا المكان في الأعراف إلى أن يأذن الله تعالى فيدخلون الجنة. فمصير أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم إلى الجنة. بعد أن توزن الأعمال يضرب الصراط، جسر بين أرض المحشر والجنة. يمر فوق النار، جسر بين أرض المحشر التي فيها الميزان والحساب وهذه المشاهد جميعا والجنة، يمر فوق النار. يقول عز من قائل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أولى بجهنم. الكل سيمر على جهنم، سيمر فوق جهنم، سيرد جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المؤمن ينجو والظالم يسقط في جهنم. يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ أما علمت أنك سترد على النار؟ قال: بلى. قال: هل أتاك أنك صادر عنها؟ جاك خبر أنك ستنجو، أنت متأكد أنك ستمر على النار، لكن هل أنت متأكد أنك ستنجو ستعبر؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ إذا أنت متأكد أنك ستمر على النار وأنت ما أنت متأكد أنك ستنجو، فعلام الضحك، الضحك يعني المبالغة في الضحك والانشغال باللهو واللعب، يطلع من مكان ترفيهي إلى مكان ترفيهي آخر، من أغنية إلى مسرحية إلى مدينة ألعاب، مشغول مشغول باللعب والضحك وهو متأكد أنه يمر على النار وغير ضامن أنه ينجو منها. أعاذنا الله وإياكم من النار. ويبدأ العبور على الصراط، والصراط مظلم، مطلوب منهم يعبروا على جسر مظلم، وجهنم كذلك مظلمة من شدة حرها، سوداء مظلمة، فلا نور، ما في نور، فكيف يعبرون؟ هنا يعطي الله سبحانه وتعالى المؤمنين النور. يقول عز من قائل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة الجنة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم هؤلاء المنافقون يبتدون ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم، كنا معكم في الصلاة في المساجد في العمل الخيري في العمل الإسلامي كنا معكم. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى كنتم معنا، نعم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، غركم الشيطان، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين تفصيل لهذا المشهد العجيب، مشهد الصراط، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ يسمى الصراط ويسمى الجسر، ما الجسر؟ فقال: مدحضة مزلة. المدحضة يعني المهلكة، والمزلة المكان الذي تزل فيه الأقدام، يزلق فيسقط. مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مفلطحة، يعني حدائد معوجة لها شوكة عفيفاء، يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه شوك، خطاطيف فيه شوك. يقول صلى الله عليه وسلم: يمر المؤمن عليها، يمر المؤمن فوق هذا كله، يمر من بين الخطاطيف ومن بين هذا الشوك على هذا الجسر المظلم بالنور الذي أعطاه الله تعالى إياه. يقول صلى الله عليه وسلم: يمر عليها المؤمن كالطرف مثل تغميضة العين، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم في من ينجو ويسلم، وناج مخدوش. بعضهم تخدشه الكلاليب، تصيبه الكلاليب التي من نار هذه تخدشه، لكنه ينجو. ومكدوس في نار جهنم. الناس أصناف، فمنهم من ينجو بدون أن يخدش، ومنهم من ينجو بعد أن يخدش، ومنهم من يسقط في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ما هو قادر يكمل المشوار فيجرونه جرا حتى يعبر. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق. أنبهكم وأذكركم بالحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم نجوا، اللي ينجو يبدأ يدعو ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. المؤمنون بعد ما يعبرون يبتدون يدخلون الجنة يدعون لهؤلاء الذين سقطوا وكانوا معهم مصلين. وهذا فيه دليل على أن المؤمن يدخل جهنم إذا كثرت معاصيه، والمصلي يدخل جهنم إذا كثرت ذنوبه والعياذ بالله. يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، لكن في جهنم. فتأتي رحمة الله سبحانه وتعالى فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. تسأل السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاهد القيامة هذه، فتقول: ذكرت النار فبكيت. وهذه سنة للمؤمن أنه عندما يذكر بهذه المواعظ يرق قلبه وتدمع عينه، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. تقول رضي الله عنها: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تتذكرون أهلكم يوم القيامة؟ الواحد فينا مشغول بمشاهد القيامة، هل يتذكر زوجته؟ هل يتذكر أمه، أبيه؟ هل يتذكر إخوانه؟ هل يتذكر أولاده؟ هل يتذكر أهله يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. ثلاث مواقف من شدة هول هذه المواقف لا يذكر أحد أحدا. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله، وعند الصراط إذا وضع بين يدي جهنم، بين ظهري جهنم، أيجوز؟ هل يجتاز أم لا يجتاز؟ في هذه المواطن الثلاث لا يذكر أحد أحدا. ويبدأ الناس يعبرون، وأول من يعبر كالخطفة العين هو محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما. ويمر الأنبياء ويمر الصديقون والشهداء يمرون، ويأتي باقي المؤمنون يمرون بسرعات مختلفة حتى يسحب الإنسان سحبا. ثم يأتي الكفار والفجار والمنافقون، فتأتي خطاطيف النار فتمسكهم من فوق الصراط فتلقيهم في جهنم والعياذ بالله. فأما من يعبر فإلى الجنة، وأما من يسقط ففي النار. وأردت أن أبدأ اليوم بالحديث عن من يسقط في النار، لنختم غدا بإذن الله في حديث الجنة، فتخرجون من هذه السلسلة وكلكم سعادة إن شاء الله ورجاء برحمة الله. فلنبدأ بالحديث عن النار، الخزي الأكبر. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسارة بدخول النار ليست في خسارة الجسد، وليست في خسارة المال، وليست في خسارة المناصب والجاه، الخسارة دخول جهنم والعياذ بالله، وما دونها يهون. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت النار. فهي سبب للخوف وسبب للفزع وسبب للبكاء وسبب للعمل والفرار إلى الله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله النار والجنة أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل عليه السلام فنظر في الجنة ورأى ما أعد الله تعالى لأهلها فيها من النعيم، فرجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره، حفت بالاستيقاظ للفجر وترك النوم، حفت بإنفاق من المال وهو أمر مكروه على الإنسان، حفت بهذه المكاره، الأمور التي تكرهها النفس. فقال الله عز وجل: ارجع وانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها وراها كيف محفوفة بالمكاره، فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وأمره تعالى أن ينظر إلى النار، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها فيها، فقال بعد أن نظر إليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بعضها يركب بعضا، من شدة غليانها، من شدة حميمها يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها من سمع بها. فأمر الله عز وجل أن تحف الشهوات بالمنظر الحرام والمسمع الحرام والمكان الحرام والمال الحرام، حفت بالشهوات. فأمره تعالى أن ينظر إليها، فرجع فنظر إليها وقد حفت بالشهوات، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. ولنبدأ في الحديث بوصف النار ثم ننتقل إلى وصف أهل النار. جاء وصف النار بتفاصيل كثيرة في الكتاب والسنة، فمن ذلك ما وصف الله تعالى خزنة النار، الملائكة المكلفين بالنار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا وقود جهنم والعياذ بالله، توقد بالبشر وتوقد بالأحجار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة غلاظ شداد يتناسبون مع التعامل مع المجرمين والكفرة. وعدهم الله تعالى لنا فقال: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 فقط، زبانية جهنم 19 ملك فقط، مكلفين بهؤلاء الناس أجمعين، بهذه البلايين من الجن والإنس عليها 19. كيف المؤمن يصدق؟ أما الذي في قلبه مرض فيفتن. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. والله قادر أن يخلق من الملائكة ما يتولى هذه البلايين من البشر، وهي واسعة ضخمة كبيرة عميقة. يقول الرب عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما تشبع تريد المزيد والمزيد. وجاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض تتجمع وتقول قط قط اكتفيت بعزتك وكرمك. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه يعني صوت شيء يسقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا من 70 سنة فهو يهوي في النار إلى الآن. هذا عمقها 70 سنة يسقط فيها الحجر وهي دركات أي درجات متنازلة كلما نزلت فيها زادت شدتها وزاد عذابها. يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في أشد العذاب الذين يظهرون الإيمان وفي قلوبهم الكفر. ولها أبواب يقول عز من قائل وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جاء في وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبوابها طباقا ليست جنب بعض وإنما فوق بعض. ففي ناس يدخلون في الباب الأول ويكتفون في ناس ينزلون إلى الثاني ويكتفون وهكذا وإنها ستملأ جميعا. وجاء وصف شدة حرها وعظم دخانها وشرارها يقول الرب عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ليس فيها ظل إلا ظل النار والظل في شدة الحر لا بارد ولا كريم. وجاء وصف هذا الظل وشدة الحر في قول الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صوف. شرارها كالبيوت حجمها حجم الشرارة كالبيت فالعياذ بالله ما أشدها وما أحرها. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم كذلك أهل النار. يقول الله سبحانه وتعالى أن لهذه النار أئمة زعماء. زعماء من هم زعماء النار؟ هم الذين كانوا يدعون في الدنيا إلى الضلال دعاة الكفر دعاة الانحراف دعاة المذاهب الهدامة والفرق الضالة دعاة الفجور والفساد. يقول الله عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وأعظم هؤلاء الزعماء إبليس لعنه الله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ويقول تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن زعماء جهنم فرعون يقول تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يتبعونه إلى أن يسقطهم في جهنم. ويقول تعالى عن الفجرة الكفرة وخاصة الزيجات مع الكفار يقول تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة عبدة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وأعظم الجرائم التي تجر إلى النار الكفر والشرك. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ومما يجر إلى النار عدم أداء التكاليف الشرعية قالوا لما سئلوا ما سلككم في سقر، ما الذي وأسقطكم في جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومما يجر إلى جهنم طاعة رؤساء الضلال، أصحاب المذاهب الفاسدة، أو الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ومن ما يجر إلى النار الكبر، والذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما تحاجت الجنة والنار أن النار تقول يدخلني الجبارون والمتكبرون، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والعياذ بالله، فالتكبر من أعظم ما يجر إلى النار. وأهل النار كثير، يقول تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قليل الذين صمدوا أمام الضلال وأمام الفجور وأمام الانحراف. يقول تعالى متوعدا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وجاء في الحديث الذي رويته لكم في درس سابق لما أمر الله تعالى آدم أن يخرج بعث النار، قال كم يا رب؟ قال من كل 1999، واحد اللي ينجو من 1000، جعلنا الله وإياكم منهم. وجاء التحذير، تحذير خاص للنساء. جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا ولم ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة، اللعن دائما على لسانكم، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكفرن العشير يعني بسرعة تنكر المعروف، أي لحظة تغضب على زوجها تقول ما عملت لي شيء ولا أحسنت إلي أبدا وأمثال هذا، هذا كفر العشير، إنكار النعمة، فعاطفتها تغلبها فتنكر وتكفر العشير. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لأهل النار، كيف شكلهم؟ جاء في صحيح مسلم وصف عجيب لأهل النار، يقول صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر في النار، ما بين كتفيه، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. تخيلوا حجمه، حجم هذا الكافر كم يصبح؟ قال العلماء حتى يذوق كل جزء من جسده النار، نسأل الله العافية. وينزل عليهم العذاب، عذاب فوق الخيال. الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة لكنه أيضا شديد العقاب وشديد العذاب، إذا عذب سبحانه فأين يذهبون؟ جاء في صحيح البخاري عن وصف أهون أهل النار عذابا، يقول صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرة، تحت رجليه توضع جمرة فقط، هذا عذابه، يغلي منهما دماغه، مخه يغلي من هذه الجمرة التي تحت رجليه، عاذنا الله وإياكم منها. ووصف لنا القرآن الكريم طعامهم وشرابهم ولباسهم، يقول عز من قائل: ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع الشوك، شوك من نار، لا يسمن ولا يغني من جوع. ووصف لنا الرب عز وجل شجرة خاصة لأهل الجحيم، يقول سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. لما يأكلوا منها هذا الطعام، طعام شجرة الزقوم، لما يدخل في بطنهم يغلي. ووصف الله سبحانه وتعالى الجنة ونعيمها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم قال بعد أن وصف الجنة، يقول الرب عز وجل: أذلك خير النزلا، أم هل هذا أفضل، هذا النعيم الذي في الجنة أفضل، أم شجرة الزقوم؟ يصفها الله عز وجل: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها ثمارها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. منظرها مفزع، وطعامها لما يبلع الإنسان يغلي. يقول الله عز وجل، يصف لنا الإنسان لماذا يأكل منها، ينزل عليهم الجوع، فمن شدة الجوع يقول الله عز وجل: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. من شدة الجوع ما يقدر يصبر، فيأكل من شجرة الزقوم والعياذ بالله. فلما يشربونها يأكلون منها وتغلي في بطونهم، يريدون أن يخففوا، فيبحثون عن ماء، ولا ماء إلا الماء المغلي. بعدما يأكلون منها ويملؤون منها البطون، يقول الله عز وجل: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. يقول سبحانه في وصف هذا العذاب الشديد، هذا طعام عذاب هكذا، يقول عز وجل: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. الهيم الجمل الذي يشرب، ينزل عليه العطش، يشرب ويشرب ويشرب إلى أن يموت. فشاربون شرب الهيم، لكن لا موت، هذا نزلهم يوم الدين. هذا الماء لما يشربونه ماذا يفعل بهم؟ يقول تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ولا يموتون. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، لو قطرة واحدة من شجرة الزقوم نزلت إلى الأرض، لأفسدت على الناس معيشتهم، فكيف بمن تكون طعام. ومن طعامهم كذلك الغسلين، يقول تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. وجاء في ذلك قول الله تعالى: هذا فليذوقوه حميم، الماء المغلي، وغساق، وآخر من شكله أزواج. الغسلين والغساق ما هما؟ يقول القرطبي: هما عصارة النار، عصارة أهل النار. وجاء الوصف الأدق أنه الصديد الذي ينزل من جلودهم، وأنه القذارات التي تخرج من فروج الزنا، هذا طعام أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فيستغيثوا، يستغيثوا من هذا الذي يحدث لهم لما يأكلوا من الغسلين والغساق، يستغيثوا، فيغيثهم زبانية جهنم، يغيثونهم. بماذا يغيثونهم؟ يصبون عليهم ماء يغلي. يقول تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول تعالى: ويسقى من ماء صديد، هذا الصديد اللي يشربونه، القيح، هذا طعامهم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كل أسباب الموت موجودة ولا موت، ويشوون في النار، تحرقهم النار. كلما احترقوا ماذا يحدث لهم؟ يقول تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لا ظلم، جزاء بما قدمت أيديهم. كلما نضج الجلد، والجلد هو مكان الإحساس بالألم، كلما راح الجلد بدلوا جلدا جديدا حتى يذوقوا العذاب. ومن عذابهم الصهر، يقول تعالى: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثيابهم التي يلبسونها من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الزبانية يصبون على رؤوسهم الماء المغلي، يصهر به، يدخل من رؤوسهم إلى أن يصل إلى بطونهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه، يذوب اللي داخله. عذاب ليس فقط من خارجهم، حتى من داخلهم العذاب، حتى يمرق من قدميه وهو الصهر. يصهر الإنسان صهرا من خارجه ومن داخله. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يعود كما كان، يبدأ الأمر من جديد. ومن عذابهم السحر، يقول تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبونهم على وجوههم في النار، ذوقوا مس سقر. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، سلاسل من نار في أعناقهم، والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون، يوقدون في النار والعياذ بالله. وتسود الوجوه يوم تبيض وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يصبح الوجوه مظلمة، سوداء مظلمة لا نور فيها، يصفها الرب عز وجل: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتحيط بهم النار من كل مكان، من خارجهم ومن داخلهم، لا مفر. يقول تعالى: لهم من جهنم مهاد، فراش من النار، ومن فوقهم غواش ولحاف من النار، فراش من نار ولحاف من نار. يقول تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول عز من قائل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، من كل مكان. قال تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا خاصا لعذاب ينزل على بعض الناس، عافانا الله وإياكم من هذا العذاب. في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أمعاؤه تخرج وتسقط في النار، ينشق بطنه وتخرج أمعاؤه تسقط في النار، فيطحن فيها كطحن الحمار، يبدأ يدور حول أمعائه مثل ما يدور الحمار حول الطاحونة. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ كيف أنت في النار؟ يستغربون وجود هذا الرجل في النار، ما شأنك؟ واحد داعية يدعو إلى الخير وينهى عن المنكر. احذروا عباد الله، يا أخواتي احذروا، احذروا من القول بدون عمل. أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويضاف إلى هذا العذاب المقامع، يقول تعالى: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يحاول أن يخرجوا من النار، يتسلق ويريد أن يخرجوا من النار، فكلما حاولوا أن يخرجوا من النار جاءت المقامع على رؤوسهم، المقامع